بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي أمننا واحفظ يا ربي جيشنا واحفظ يا ربي جيشنا واحفظ يا ربي عزك ارحم شهداءنا اشفي مصابنا. اللهم عليك بمن عادانا يا سيدي يا رسول الله. صلي صلي صلي عليه بصوت عالي وسمعني الصلاة عليه. سيدي يا رسول الله لغة يا رسول.